الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة التصديق بوعد الله تعالى لأهل الإيمان والعمل من أجل تحقيق هذا الوعد الكريم. يقول الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وعد حق للرجال والنساء من أهل الإيمان الكرام الذين حققوا الإيمان بالله وبرسله وبكتبه واليوم الآخر وبكل ما أمرهم الله تعالى بالإيمان به وعملوا الصالحات. هؤلاء لهم جنات، حدائق وبساتين تأخذ بالقلوب والعقول. لا يمكن أن يتخيل المرء النعيم المقيم الذي أعده الله الكريم في هذه الجنان لأوليائه. جنات تجري من تحتها الأنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، نسأل الله من فضله الكريم. أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. ما السبب؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، نسأل الله أن يجعلنا من عباده المحسنين. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، جنات الفردوس تمكث فيها خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. هذه كرامة عظيمة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. آمن في هذه الجنان من كل نقص وآفة. إي والله، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه: حدثنا عن الجنة يا رسول الله. تخيل معي هذه الجنة العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والزبرجد، وترابها الزعفران، خالدين فيها. إن ربكم تبارك وتعالى يناديكم بعدما تكرمون في الجنان، يناديكم مناد من قبل الرحمن: يا أهل الجنة خلود بلا موت. وينادي الآخرين الأبعدين: يا أهل النار خلود بلا موت. وقال صلى الله عليه وسلم: من يدخلها، أي من يدخل الجنة، ينعم فلا يبأس أبدا، ويخلد فلا يموت أبدا، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، هذه كرامة الله تعالى لأوليائه، تستحق منك أن تجاهد نفسك ولا تبيع الباقي أبدا بالفاني، ولا تتجرأ على معاصي الرحمن، وتسارع في مرضات ربك ما استطعت إلى ذلك سبيلا ليل نهار، وهكذا حتى تفوز مع الفائزين، ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. إن أهل الجنة ليرون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. إن في الجنة غرفا مساكن طيبة، ليس بعد وصف الله وصف. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، ويرى باطنها من ظاهرها. قالوا: هي لمن يا رسول الله؟ قال: هي لمن طيب الكلام، يتكلم بالكلام الطيب، وألان من طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ربكم جل ذكره بعدما هيج أهل الإيمان على العمل الصالح وأخبرهم بالنعيم المقيم ورغبهم فيه أعظم ترغيب، قال جل ذكر بعد ذلك: ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. أي هناك نعيم هو أعظم من نعيم أهل الجنة كله، وأعظم من هذه المساكن وما أعد الله فيها، ألا وهو أن يحل رب العزة جل ذكر عليكم رضوانه فلا يسخط عليكم بعده أبدا. مولاكم جل ذكره يناديكم بنفسه العلية في الجنان بعدما تدخلوها بكرامة الرحمن: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ لك أن تتخيل أن مولاك وسيدك الذي خلقك وهو غني عنك وعن الكون كله يسألك عن رضاك، عن النعيم الذي أعده كرامة لك في جنته، فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ربنا تعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ هل هناك شيء أفضل من النعيم الذي نحن فيه؟ لا يتخيلون أن هناك شيء هو أعظم من هذا بكثير، ولا يدانيه ولا يشابه نعيم أهل الجنة. فيقول الله جل ذكره: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. والسر لأنهم أي أهل الإيمان كانوا يقدمون مرضاة الله تعالى على كل محبوب، ويقدمون ربهم ويلتمسون رضاه في القليل والكثير والسر والعلن، فلذلك أحل ربهم عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. اللهم أكرمنا بكراماتك يا رب العالمين، وتفضل علينا بالجنان والرضوان مع السابقين الأولين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن أعلى نعيم أهل الجنة رضوان ربهم عليهم، وأن يكرموا برؤيتهم جل جلاله. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن: وما أجمل قول الحسن. قال: نظروا، لأنهم نظروا إلى نور الله فنظروا بنوره. وقال ابن عباس: ينظرون إلى الله نظرا يعني عيانا لا شك فيه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وعلى هذا أجمع أهل السنة من الصحابة ومن بعدهم أن أهل الجنة يرون ربهم في الجنان. ربنا تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ هل هناك شيء ناقص عليكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء نشتهي وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار؟ فالله تعالى حينها يكشف سبحانه وبحمده عن وجهه الكريم فيرون ربهم تبارك وتعالى، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فيا أيها الأحبة الكرام، شمروا لهذا الوعد الكريم وأعدوا وسارعوا وتنافسوا في الصالحات. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا ولا تخذلنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعدة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.